وتدمع العين ويبكي القلب ويعصف الحزن والأسى. تعين والنفس ضارعة لله تبتهل، والحزن يعصف والذكرى مؤرقة، والخفض مستعير والمشتكى جلد. إخواننا كانوا كالشمس مشرقة، من ذا يسائلني عنهم وقد أخلوا. إخواننا عاشوا بالحب في كناف، بالخير يرعاهم ما بالهم رحل. أبعد أن كنا والحب يجمعنا، كالعقد يجمعه در فيكتمل. ينتابنا هجر والقتل فرقنا، لا القرب يسعدنا كلا ولا الوصل. الحب في قلبي لا ليس يتركني، والشوق في قلبي والخوف والوجل. يا لائمي فيهم دوما تقرعني، ألست تعذرني؟ قد يعذر الرجل إن عاش في خلف من بعد إخوته، والملتقى قدر يسوقه الأجال. ثار في دربي من عاش في قلبي، من كان لي أملا إذا خاب الأمان. لا لست أنساهم حتى وإن رحلوا، لزلت أذكرهم يحدو بي الأمال. إخوانا لا عودوا، ما زلت أنظركم. إخوانا لا عودوا، فالقلب منشغل. إخواننا قتلوا، بالحرب قد قتل. يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل. إخواننا قتلوا، بالحرب قد قتلوا. يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل.